السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة تحت باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم، قال: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. غفار هي قبيلة أبي ذر الغفاري. في تيامن بالأسماء. أيضا في طريق آخر عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، يعني سلمها الله من المسالمة، كقاتله الله مع أنها قتله الله. أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. دعا لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم. نعم. في طريق آخر عن أبي الزبير عن جابر أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. فأصبح الحديث من حديث جابر مع أبي ذر وحديث أبي ذر. قال أيضا: وحدثني حسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى عن خثيم بن عراك عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. هذه موقفة كبيرة، يعني مش الرسول الذي قال أسلم سلامها الله وغفر غفر الله لها، قال: أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. فينبغي إذا صح هذا الخبر بعد البحث في حال خثيم بن عراك أن يدعى في الأحاديث القدسية، أن يدعى هذا الحديث في الأحاديث القدسية، وستجعلنا نحمل الحديث على أنه إخبار، إخبار أن أسلم سلامها الله، ليس دعاء فقط، أسلم سلامها الله. فهذه تراجع. طيب تراجع ترجمة خثيم بن عراك عن أبيه. قال: حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إماء الغفاري، يعني من قبل الغفار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية، عصوا الله ورسوله، قبل اسماء عصية. غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. الحديث الآن من طريق عدد من الصحابة: أبو ذر وجابر وأبو هريرة و خفاف بن إماء الغفاري. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. في رواية أن ذلك كان على المنبر، من حديث ابن عمر، الحديث الآن أصبح مشهورا. أبو ذر وجابر وأبو هريرة وخفاف بن إماء وابن عمر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.